ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب الأبصار والله خلق كل يخلق الله ما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا